المؤلف هنا ساق هذه الآية ليدلل على ما سبق من إثبات السمع والبصر لله عز وجل، السمع بقسمين والبصر بقسمين، أليس كذلك؟ لأن السمع بالنسبة لله عز وجل إذا أضيف تارة يراد به إدراك المسموعات، وتارة يراد به إجابة الدعوات. دليل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ثاني: إن ربي لسميع الدعاء. إيش معنى؟ يعني مجيب الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. وقلنا إن الثالث شو؟ أن يكون من باب لا، عندنا نوع من هذا، نوع أو قسم من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أنواع: تأييد، تهديد، إدراك المسموعات. إيش هو الأول أو الثاني؟ لا الأول، نعم الأول الذي هو إيش؟ إدراك المسموعات، يدخل فيه التأييد. التأييد كقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هذا تأييد أم لا؟ والتهديد كقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكقوله تعالى أيضا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الثالث الذي هو من باب إدراك المسموعات قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. البصر سبق لنا أنه قسمان: قسم يراد به إدراك المبصرات، نعم، والثاني العلم بالمعمولات، نعم العلم بالأعمال، والله بصير بما تعملون، أي عليم بما تعملون. طيب، إن الله كان سميعا بصيرا. كان هنا فاعل، فاعل، ولكن هل يصلح في إعرابه أن نقوله فعل ماضي هنا في هذا الموضع؟ اسم جلالة يا موسى، إن الله كان سميعا بصيرا، كان هل يصلح في إعرابها أن تكون فعل ماضي هنا؟ لا، نقول هو فعل مسلوب الزمن، مسلوب الزمن، فعل مسلوب الزمن، يفيد في هذا المقام التحقيق. خذ بالك، تحقيق ماذا؟ السمع والبصر لله عز وجل. ومن القواعد التي مرت علينا أن كان في النصوص الشرعية تفيد الاستمرار غالبا لا دائما، لكن ليس موضعها هنا، انتبه، تفيد الاستمرار ليش؟ غالبا لا دائما، لكن هنا إذا قرأت في كتاب الله وكان الله عليما حكيما وكان الله سميعا بصيرا، أفعال تفيد التحقيق وهي أفعال ماضية مسلوبة، نقول هو فعل في الأصل، أفعال لا تقول فعل ماضي وإنما فعل المسلوب الزمن. الفائدة منه إيش؟ التحقيق، تحقيق هذه الصفة لله، فهمت؟ وكان الله سميعا بصيرا، لأنه لو قلنا إنه يفيد فعل الماضي، ها معلوم أن الفعل الماضي، إيش هو الفعل الماضي؟ فعل دل على حصول شيء في زمن ماضي، مقتضى قولنا إن هذا فعل ماضي، أي أنه كان سميعا بصيرا في الماضي والآن، فهمتم؟ وهذا لا يليق بالله عز وجل، وهو نعم تأويل باطل فاسد. ولقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ووضع أصبعه السبابة والإبهام على أذنه وعينيه. بل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ووضع أصبعه الإبهام والسبابة على عينيه وأذنه. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. إن الله كان سميعا بصيرا. وهنا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم من باب إثبات السمع والبصر ومن باب التحقيق، ليس من باب إثبات العين والأذن، فإن العين قد ثبتت الأدلة فيها من طرق أخرى، أما الأذن فإن أهل السنة والجماعة لا موقفهم من الأذن لا يثبتون ولا ينفون. نعم، لا يثبتون ولا ينفون. طيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى عينيه وأذنيه عندما قرأ هذه الآية، فهل من السنة أن نفعل ذلك إذا قرأناها؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن نفعل ذلك ولسنا بأحرص منه صلى الله عليه وسلم على تنزيه الله عز وجل وعلى اجتناب التمثيل والتشبيه أو التكييف، ومنهم من قال بل فعل صلى الله عليه وسلم لإثبات تحقق هذه الصفة في الله لا لبيان الكيفية، وهو كذلك. فالأولى ألا نفعل حتى لا نفتح باب شر على العامة. أي إما أن يراد به إدراك المسموعات أو إجابة الدعاء. البصر أيضا قسمان، إما إدراك المبصرات أو العلم. طيب، وثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية أو نحوا منها وأشار إلى أذنه وعينيه. الله. شيء لا نثبت ولا ننفي. صح. طيب، إن الله كان سميعا بصيرا، لو قرأ قارئ هذه الآية هل له أن يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة إلى عينيه وأذنه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. إلى أن يفضي بهم ذلك إلى التمثيل. صح. الراجح إذن الأول أو الثاني؟ الثاني. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله مستدلا بقوله تعالى، وقوله مجرورة عطفا على ما سبق، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات يمكن أن يجعل لها ترجمة، وهي باب المشيئة والإرادة لله عز وجل. ولولا إذ دخلت جنتك، هذه الآية جاءت في حوار بين رجلين من الله عليهما كل واحد أو من على كل واحد منهما بجنتين، ذواتي نخل، نعم، وماء وثمر، وجعل بينهما زرعا، أحدهما رد النعمة إلى المنعم، نعم، ولم يستكبر ولم يتعالى بما من الله عليه، وأما الآخر فإنه طغى وبغى واستكبر وكذب وطغى بما من الله عليه وصدق فيه قول ربه: كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى، إلى أن وصل به العجب والغرور والافتخار بما من الله عليه أن جحد البعث بعد الموت، أن جحد البعث بعد الموت. فلما حصل لجنته ما حصل، نعم، تحاور هو وصاحبه، قوله: ولولا إذ دخلت جنتك. من القائل هنا؟ الشاكر أم الكافر؟ إذن هو قول الشاكر هنا: ولولا إذ دخلت جنتك. لولا هذه أداة حث وتحضيض، والتحضيض هو الحث بانزعاج وقوة، فإذا وجدت ولولا في القرآن أو فلولا فهي بمعنى فهلا، ليش؟ للحث والتحضيض، كقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، وهنا إشكال، لأنه قال هنا جنتك، مع أننا نعلم جميعا أن قبلها ماذا قال الله تعالى؟ واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. إذن أثبت الله تعالى أن لكل واحد منهما جنتين، كذا. وهنا قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. فهنا احتمالان: الاحتمال الأول إما أن يكون قول هذا الشاكر للكافر جنتك على سبيل التقليل والاحتقار لما وهبه الله تعالى من هذه الجنة، نعم، وهذا معروف وأسلوب عربي، نعم، كأن يكون إنسان صاحب ثروة وعنده أموال طائلة ويطغى، فيأتي إنسان يذكره يقول له مثلا: مالك أو درهمك هذا هو اللي أوردك الموارد، وهو عنده ملايين من الدراهم، فيكون هذا على سبيل التقليل وإيش والاحتقار. أو أن يكون قوله تعالى دخلت جنتك عام، لأن هنا المفرد، الكلمة مفردة، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم، لأن من أساليب العموم السبعة كما سبق في الأصول المفرد، اللفظ المفرد المضاف، ومنه قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله جميع نعم الله. ومنه أيضا قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم لله عز وجل. لماذا؟ لأن اسم الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل عليه شيء على العموم. إذن يكون قوله تعالى، وهذا هو الأقرب الأخير: ولولا إذ دخلت جنتك، جنتك، الجنة، هذه المادة في اللغة العربية الجيم والنون تفيد دائما الستر والخفاء، ومنها سمي الجن جنا لأنهم عالم مخفي مستور لا نراهم، ومنه سمي الجنان. إيش الجنان؟ القلب، والجنين في بطن أمه، والجنة تعريف لغوي، انتبهوا للمسألة هذه جيدا، تعريف الجنة اللغوي هو البستان ذو الأشجار الباسقة التي تظلل من كان تحتها، هذا التعريف اللغوي للجنة، أي أنها بستان ذو أشجار باسقة تجن وتستر من كان تحت هذه الأشجار. فهل نعرف الجنة التي وعد الله عباده المتقون نقول هي البستان؟ يعني بعض المفسرين من فسر هذا، ايش نقول؟ نقول الجنة هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين. ما يمكن أن تقول، لأنك لو قلت الجنة هي البستان أن تعرفها بالتعريف اللغوي تنقص من شأنها، ولا ما تنقص؟ تنقص كثيرا. إذن تقول هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين. نعم، الدليل قوله تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده الغيب. جنات عدن التي وعد الله عباده بالغيب. طيب، قال ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هل لا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الميم هنا يحتمل أن تكون اسم موصول ويحتمل أن تكون شرطية. سورة مريم، مريم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ما والله. طيب، قال هنا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلنا الميم هنا يحتمل أن تكون اسم موصول ويحتمل أن تكون شرطية. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، ما هي المشيئة؟ المشيئة لله تعالى هي إرادته الكونية. إرادته الكونية النافذة في كل ما يحب وما لا يحب على جميع عباده بلا تفصيل. انتبه الكلام هذا. المشيئة هي إرادة الله تعالى الكونية النافذة فيما يحبه وما لا يحب، وهي نافذة في جميع عباده بدون تفصيل. انتبه للمسألة هذه، هذه مشيئة الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللام هنا لام نافية، قوة نكرة، في سياق النفي تدل عليه شيئا على العموم. لا قوة إلا بالله، وهنا احتمالان. احتمال أن تكون الباء هنا بمعنى في، تكون للظرفية. نعم، لأن الباء قد تفيد الظرفية، كأن تقول الرجل بالبيت. نعم، ويحتمل أن تكون الباء هنا سببية، لأن الباء في اللغة العربية لها معاني. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قلنا هنا هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا أحد له قوة إلا الله عز وجل. وحينئذ إذا قلنا بهذا التفسير يكون الباب أي معنى؟ في أو السببية؟ لا، إذا قلنا بهذا التفسير الأول أنه لا أحد له قوة إلا الله عز وجل يكون إيش؟ أي لا قوة إلا في الله عز وجل. نعم، تكون الباب بمعنى إيش؟ في الظرفية. أو أن تكون الباب بمعنى السببية، يعني لا أحد له قوة إلا بسبب قوة الله عز وجل وبالله تعالى. نعم، والراجح الثاني والله أعلم. لماذا؟ لأن الله تعالى أثبت أن غيره له قوة، ولكن قوته خاضعة لقوة الله. الدليل قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقوله تعالى عن عاد قوم هود فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، فرد الله عليه وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو، ما قال ما عندهم قوة، قال نعم أشد منهم قوة. طيب إذن هذه القوة التي أثبتها الله تعالى لبعض عباده هي بقوة الله وبقدرة الله، ولولا أن الله تعالى وهبهم إياها ما يمكن أن يكونوا أقوياء أبدا، فهي من عطاء الله، والمعطي يستطيع أن يسلب متى شاء. صح، أي قوة كانت في الأرض، أي قوة يمكن أن تتخيلها، سواء كان في المال، في الجسد، في الجيوش، في السلاح، أي قوة تبدو لك وتقول إنها قوة لا تتزعزع، اعلم يقينا أنها من عند الله بدليل هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. طيب، إذن هذا الشاكر الذي تبرأ من كل حول ومن من كل قوة إلا من الله عز وجل، يؤدب هذا الكافر الذي استكبر ويدعوه إلى أي شيء، إلى أن يتبرأ من كل من كل ماذا؟ لأن يتبرأ من كل حول ومن كل قوة إلا من قوة الله عز وجل. نعم، ما فهمت من كلام ولا ما مفهوم؟ أن يتبرأ من كل حول ومن كل قوة إلا من قوة الله تعالى. فهذه دعوة له. من أين أخذناها الدعوة هذه؟ من قوله فلولا، قلنا هذه أداة حذف وتحضير، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى على إثبات صفة أخرى من صفات الله تعالى، وهي قوله سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أيضا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فهاتان الآيتان أثبت الله تعالى، نعم وما قبلها أيضا، أثبت الله عز وجل فيها صفة الإرادة له. قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. طيب، سبق لنا أن حرف لو هو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، فتقول مثلا: لو آمن الرجل لدخل الجنة، فإذا لم يؤمن لم يدخل الجنة. حرف امتناع لامتناع. يعني إيش معنى حرف امتناع لامتناع؟ أنه إذا امتنع الأول يمتنع الثاني، فهي من أدوات الشرط. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وفي الآية أيضا إثبات للمشيئة، لمشيئة الله سبحانه، والمشيئة مشيئة الله هي إرادته الكونية، وهي نافذة فيما يحب وما لا يحب، ونافذة أيضا على جميع العباد بدون تفصيل، بدون تفصيل. قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، الكلام عن من؟ عن المؤمنين والكافرين، عن المؤمنين والكافرين، لأنه قال قبلها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالكلام عن هؤلاء عن الفريقين المؤمنين والكافرين، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وفي هذه الآية في الحقيقة دليل على الرد على فرقة ضالة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس هذه الأمة، وهي فرقة القدرية. ليس القادرية، القادرية فرقة من فرق الصوفية التي تدعي اتباع عبد القادر الجيلاني رحمه الله. ايش تسمى هذه؟ القادرية. لكن الكلام هنا عن فرقة أنكرت تعلق مشيئة الله عز وجل بأفعال العباد. واعلم أن هذه الفرقة سميت بالقدرية، وليست النسبة هنا أو الصفة صفة إيجابية، بل هي صفة منفية سلبية، يعني أنها فرقة لم تثبت القدر ولم تثبت المشيئة لله في أفعال العباد. لأن أهل السنة والجماعة اعتقادهم أن أفعال العباد مخلوقة، والقدرية يقولون إن أفعال العباد لا مشيئة لله فيها والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه من الضلال بمكان. أما الدليل على أن أعمال العباد مخلوقة فقوله تعالى على لسان إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون. فجميع أفعال العباد مخلوقة، ولا يفعل إنسان شيئا في هذا الكون إلا بإرادته سبحانه، ولا يشاء شيئا إلا بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن أيضا مذهب أهل السنة والجماعة مذهب وسط بين القدرية والجبرية، فالقدرية نفوا تعلق مشيئة الله بالعباد بأفعال العباد، فقالوا إن الإنسان يفعل الشيء ولا إرادة لله في ذلك ولا مشيئة لله في ذلك. وهذا لا شك أنه يرده النقل ويرده العقل، لأنه لا يتحرك شيء في هذا الكون إلا بإرادته تعالى ومشيئته، ومن ذلك أفعال الناس. إذا قالوا إن الأفعال أفعال العباد ليست بمخلوقة، يعني أن الذي يترتب على هذه الأفعال لا قدرة لله عز وجل عليه، ولا علم له به، لا علم له به. مثلا يعني كأنهم الآن جعلوا الناس يتصرفون في الكون كيف شاءوا، خارجون عن إرادة الله. وهل هذا صحيح؟ لا شك أنه باطل، يبطله القرآن: والله خلقكم وما تعملون. وكذلك اعتقادنا خلاف ما تعتقده الجبرية وليد، الذين يقولون إن الإنسان مجبور في عمله، فإذا كفر فهو مجبور على الكفر، وإذا فسق فهو مجبور على الفسق. فإذا كان رجل مثلا في طريق ومر بخمارة ودخل فشرب الخمر، عقيدة الجبرية ماذا يقولون؟ أنه مجبور، ملزم بهذا، لأن الله كتب عليه هذا الشيء. وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لأن الإنسان أعطاه الله عز وجل الاختيار، أعطاه ما يميز به طريق الخير وطريق الشر. ونقول لهذا الذي دخل ليشرب الخمر من الخمارة: لماذا أجبرت على دخول الخمارة ولم تجبر على دخول المسجد؟ فهمتم؟ إذن وسوف نضرب مثالا آخر. لو أن رجلا تسلط على رجل فسرق ماله أو غصبه أو نهبه، فأمسك به صاحب المال، قال لا أرفع عنك للقاضي الآن، تسرق مالي؟ قال إني مجبر، الله قدر علي أني أتسلط عليك، سليم هذا؟ ها؟ لا، ليس بسليم، لا نقلا ولا عقلا. فأهل السنة والجماعة مذهبهم أنهم يعتقدون أن أفعال العباد مخلوقة، وأنه لا يفعل إنسان شيئا شرا أم خيرا إلا بإرادة الله، والمسألة عائدة إلى قلب الإنسان، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولنا بحث أطول من هذا، أطول من هذا في باب القضاء والقدر في هذه الرسالة. فقال هنا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يفعل ما يريد في أفعاله هو سبحانه، وفي أفعال خلقه أيضا، أما أفعاله سبحانه فإنها تنسب إليه مباشرة، لكن أفعال خلقه لا تنسب إليه باعتبار المباشرة لها. فأفعال الإنسان لا تنسب إلى الله باعتبار أنه سبحانه هو المباشر لها، فلو أن إنسانا صلى لا يقال أن الله صلى، نقول صلى بإرادة الله. ولو أن إنسانا عصى لا يقال كذا، نقول ماذا؟ نقول إنه عصى بإرادة الله، ولكنه كان مخيرا وكان يمكن له أن ألا يعصي. انتبه. أما أفعاله الخاصة به سبحانه فإنها تنسب إليه ويقال إنه مباشر لها، مثل نزوله إلى سماء الدنيا نزولا يليق به، أو مجيئه يوم القيامة مجيئا يليق به للفصل بين عباده، أو ضحكه سبحانه أو تعجبه، وهذا كله داخل في ضمن الصفات الفعلية الطارئة التي توجد بوجود سببها. إذن لو شاء الله تعالى ما اقتتل هذان الفريقان، فريق الإيمان وفريق الكفران، ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. واعلم أن إرادة الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. كم؟ إرادة كونية وإرادة شرعية. أما إرادته الكونية فإنها نافذة في جميع العباد، وهي التي ترادف المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة الكونية وهي نافذة في جميع العباد بدون تفصيل. بدون ايش؟ تفصيل. المرض من الإرادة الكونية، الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد هنا وهناك إرادة كونية، الموت، الفقر، صح، الغنى، الصحة. ليش نضرب مثل إلا بالشيء الذي يسوء الإنسان؟ حتى بالشيء الذي يسره، هذه أيضا من إرادته الكونية، نافذة في كل الخلق بلا تفصيل، صحيح؟ طيب، هذه بالنسبة للإرادة الكونية. وهل أيضا نقول إنها فيما يحبه وما لا يحبه؟ نعم، فيما يحبه وما لا يحبه. مثاله: هل نقول فيما يحبه وما لا يحبه؟ الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. طيب، في الحقيقة أن إرادته الكونية كلها يحبها الله عز وجل، أما الإرادة الشرعية فكذلك يحبها، لكنها هل هي نافذة؟ هل هي نافذة في كل الناس؟ كيف إرادة الله غير نافذة؟ نقول الشرعية غير نافذة. الصلاة إرادة شرعية، الله أراد الله عز وجل من عباده أن يكونوا مصلين له، فهل نفذت هذه الإرادة في جميع الناس؟ هل كل الناس يصلون؟ لا، بل حتى المسلمين أغلبهم لا يصلي في الحقيقة، بلا مبالغة أغلبهم لا يصلي، ولا نبالغ، ها؟ بلا مبالغة أغلبهم لا يصلي. الإيمان، الإيمان بالله إرادة شرعية، هل نفذت في كل الناس؟ لأن بعض الناس من كفر. إتيان حق الفقراء والمساكين إرادة شرعية، هل نفذت في كل الناس؟ لا، لأن كثيرا من الناس قد بخلوا بما من الله عليه، وهذه إرادة أيضا لا يفصل، لا يفرق فيها بين ما يحبه وبين ما لا يحبه. الشرعية فيما يحبه فقط، وذلك قلنا أنه لا تقسم، نقول الإرادة الشرعية كلها يحبها الله تعالى، ولكنها غير نافذة في جميع الناس. طيب، نعم، الكونية كلها يحبها الله. طيب الكفر، ها؟ لا، كيف شرعية؟ الله يشرع الكفر، هي إرادة كونية ويحبها الله تعالى. الكفر إرادة كونية ويحبها الله تعالى. فإن قلت إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فكيف تقول إنه يحب الكفر؟ نقول لا يحبه محبة شرعية، لا يحبه على سبيل تشريعه للعباد ورضاه به، بل يحب وجوده لترتب المصالح العظيمة عليه. انتبه، وهذا لا شك فيه ولا إشكال، وسوف أضرب لكم مثالا. لو لم يوجد كفر في هذه الدنيا، أتوجد معركة بين الحق والباطل؟ أيوجد ولاء وبراء؟ أيوجد نفي وإثبات؟ أيوجد تميز بين السعداء والأشقياء؟ أيشرع الجهاد في سبيل الله؟ ها؟ لا يوجد. فهمتم؟ قد يكون الشيء مكروه لله عز وجل من جهة، ومحبوب من جهة، لكن ليس المحبة الشرعية التي يريدها الله عز وجل ليسلكها عباده، لكن يريد أن توجد. مثال في الحياة الدنيا، الإنسان يحب ابنه ولا يطيق فيه وخزة الإبرة، شيء طبيعي، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. لكن لو علم أن بابنه قرحة أو بثرة أو شيء تستوجب الفتح وإجراء عملية، سوف يأخذ بيد ولده إلى المستشفى بنفسه ويدخله إلى غرفة العمليات، ويعلم أنه سيشق الآن. هذه أكثر من وخزة الإبرة، لكنه أتى به بنفسه. ليش؟ لمصلحة هذا الولد، لمصلحة إيش؟ هذا الولد. الكفر ليس من إرادة الله عز وجل الشرعية، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، لكنه أراد أن يوجد هذا الشيء. النفاق من الإرادة الكونية. طيب، سوف نضرب مثالا آخر بإسلام بعض الناس وكفرهم. كفر أبي لهب إرادة شرعية ولا كونية؟ كونية. إسلام أبي بكر كونية وشرعية. قد يقول كونية وشرعية. كفر المؤمن لا كوني ولا شرعي. لا كوني ولا شرعي، لأن الله لا يريد الكفر للمؤمن لا على سبيل إرادته الكونية ولا على سبيل إرادته الشرعية. في إشكال أرى على الوجوه حيرة. إيش هو هذا؟ معروف في كتب العقيدة. حب الله الكوني وحب الله وإرادته الكونية. نقول طيب الكفر يعني رضيه كونا، لكن هل نقول يحبه؟ لا نقول يحبه، يعني لا نقول إرادته أراده كونا، ما قلنا يحبه، قلنا أراده كونا، فهو مكروه له من وجه ولكنه يريده من وجه آخر. فهمت؟ طيب يريده من وجه آخر. لماذا؟ هل يترتب على الكفر مصالح؟ قال لا. يترتب على وجوده مصالح في الدنيا ولا ما يترتب؟ لا شك يترتب عليه ولاء وبراء. أم لا؟ ولاء للمؤمنين وبراء من الكافرين. يترتب عليه ما يترتب؟ يترتب عليه حب للمؤمنين وكره للكافرين. هذه أليس هذا من العبادة بل من صميم العقيدة؟ يترتب عليه قتال، شهادة في سبيل الله. نعم. إذن لو لم يوجد هذا الشيء لصار الناس كلهم كالملائكة، كلهم مؤمنين. هذا ما يمكن. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. رأيت؟ طيب. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن لو أراد الله سبحانه ألا يقتتلوا هل يقتتلون؟ لا، لأن إرادته نافذة. أي الأنواع أو أي النوعين؟ كونية والشرعية. هنا قد يقال كونية وشرعية، قد يكون الشيء كوني وشرعي، ولكن الله يفعل ما يريد. ثم قال وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الخطاب للمسلمين. وقوله أحلت هذا فعل مبني للمجهول، والذي أحل هنا هو الله جل وعلا، فالذي يحل هو الرب سبحانه. فهل يحل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة خلافية. إحلاله عليه الصلاة والسلام للأشياء إنما هو بإرادة الله وتشريع الله لذلك. ولذلك ما أدري في شيء نهى عنه قالوا إنه قد حرم، أظنه في البصل، في البصل والثوم هذه الأمور الخبيثة الرائحة، قالوا إنها قد حرمت. قال إنه ليس لي ولا لأحد أن يحرم، بل التحريم عادي لله كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. أحلت، هل قال أحللت لكم؟ لا. رفع يوما الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثهم. هو من الله لكنه على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان القول الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، والحاكم هو الله تعالى. كذا بالاتفاق. هذه المسألة سماها القرافي في الفروق بمسألة العصر، وسماها بعض علماء الأصول بمسألة التفويض، صح؟ فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، واستدل بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حتى يحكموك. لكن تحكيمه سبحانه فيما بيننا بمقتضى ماذا؟ نعم، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى أي شريعة؟ إذن شريعة الله. ولذلك قال: إنا أنزلنا إليك كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون الخائنين خصيما. فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاكم، والحاكم هو الله عز وجل، الحاكم هو الله تعالى. طيب، أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا صدر هذه الآية، هي صدر المائدة. بهيمة الأنعام ثلاثة أشياء: إبل وبقر وغنم، وأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب. والبهيمة مأخوذة من الإبهام، لأن أمرها مبهم، ونعني بذلك أن لغتها مبهمة لنا، حتى وإن كنا ربما نفهم إشاراتها، خاصة إذا كثر ملابستها لنا. فإن البهيمة إذا لازمت صاحبها مدة طويلة يصير يفهمها كيف تتصرف في حركتها، في صولتها، في جولتها، في جلوسها، في نومها، حتى أنه ربما إذا رآها النظرة الأولى قال إنها مريضة، يحكم عليها بالمرض، وتكون كذلك. ليش؟ لشدة معرفته بها. فالإبهام في أي شيء إذن؟ في اللغة. وإن كان قد تشير على صاحبها برأسها أو شيء لتناديه، أو ربما ماءت إن كانت قطة، وخارت إن كانت بقرة، وثغت إن كانت شاة، وصاحت وحمحمت وصهلت إن كانت فرسا، صح؟ ورغت إن كانت ناقة، وزقزقت إن كانت عصفورة. هل لن تكون بهيمة الأنعام؟ نعم، حتى الفرس ليس من بهيمة الأنعام. الفرس ليست من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بنوعيه، الضأن والمعز. أحلت لكم ديك. لا، ديك ليس من بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم الاستثناء لأي شيء؟ للأشياء التي ذكرها الله تعالى بعد ذلك، وهي عشرة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. عشرة أمور. طيب، هذه كلها محرمة حتى ولو كانت من بهيمة الأنعام، حتى ولو كانت من بهيمة الأنعام، لأنها تكون قد ماتت على ماتت حتف أنفها، وقال ماتت حتف أنفها ولم تذكر الزكاة الشرعية. أحلت لكم بهيمة الأنعام الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. غير هذه حاليا، محل الصيد وأنتم حرم، يعني مستحلي الصيد وأنتم متلبسون بالإحرام، لأن المحرم يحرم عليه الصيد، والصيد اقتناص الحيوان المأكول المتوحش. كم اقتناص حيوان مأكول متوحش. هذه أربعة أمور تعرف الصيد. اقتناص هذا الصيد، اقتناص حيوان مأكول متوحش. فإن كان الحيوان غير مأكول ليس بصيد، ولو كان غير متوحش مثل لو ند له بعير أو ند له ظأن هرب ورماه بشيء، هل هو صيد؟ لكنه قد يأخذ بعض حكمه، كما ند بعير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرماه رجل بسهم، ف يعني أوقفه أو لا لا لا لا لا، الأصل ليس متوحش، الأليفة هذه به مثل من عاملة. فلما أوقفه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني كان الحيوان سيموت، فإذا مات بهذه الطريقة ولم يذكى مع أنه في الأصل لا بد من تذكيته، لكنه أصابه بسهم. قال عليه الصلاة والسلام إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحوش، فما ند منها مثل هذا فافعلوا به مثل ذلك. واضح. وعليه لو أن حيوانا من هذه الأمور، يعني من هذه البهائم الأليف، ند وفر ولم يستطع الإنسان إصابته وإيقافه إلا إذا رماه كما يرمي الصيد، فإنه يسمي الله ويرميه، فإن مات فإنه صيد يأكله وهو في حكم الصيد. فهمتم؟ والأوابد يعني عندها نزعات تأخذها كنزعة الوحوش، تريد إيش؟ الفرار بعض الأحيان. وهذا من رحمة الله تعالى حتى يستفيد المسلم من جميع ماله، لا يقال خلاص إنه فر انتهى الأمر، بل يستطيع أن يرميه ليستفيد منه. في حال الحرام لا ينبغي، لا يجوز. المتوحشة هي البرية المفترسة، أيوة، ولكنها متوحش، لا يراد بأنها المفترسة ذوات الأنياب، لأن ذوات الأنياب محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس نهى عن كل ذي ناب قاطع وعن كل ذي مخلب من السباع، فذوات الأنياب والمخالب محرمة لأنها تتغذى بالدم وتفترس. أما بقية البهائم الأصل فيها الحل والحرمة، الحل ما لم يكن لها مخالب تفترس بها أو أنياب، عدا الضبع. الضبع في الحقيقة قال بعضهم إنه مفترس، وهو مفترس مفترس ومباح، لكون النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه وقضى فيه بكبش، قضى فيه بكبش. طيب، ليس هذا موضوع بحث، ما عندنا كتاب الصيد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فإذا كان الإنسان محرما حرم عليه الصيد، حرم عليه الصيد. فإذا صاده فعليه الفدية، لكن عليه جزاؤه في الحقيقة، إن كان له جزاء عليه جزاؤه، وجزاؤه مثله إن كان له مثله، وإلا يعد للأمور الأخرى، طعام مساكين أو عد ذلك صياما. طيب، إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد. وهذه الآية أيضا أثبتت ماذا؟ أثبتت إرادة الله تعالى، ولكن من أي النوعين؟ نعم، هذه الإرادة الشرعية، لأن المقام مقام تشريع الآن. أحل بهيمة الأنعام واستثنى عشرة أصناف بل لا نقول أصناف، عشرة أحوال تموت بها البهيمة لا يصح الانتفاع بها في الآية التي ذكرنا. نعم، وكذلك حرم ماذا؟ حرمها حتى حرم الصيد، مع أن الصيد حلال في الأصل إذا كان الإنسان متلبسا بالإحرام، إذا كان متلبسا بالإحرام. طيب ولو صاد المحرم، لو صاد المحرم هل صيده مباح أم أنه محرم عليه وعلى غيره؟ محرم عليه وعلى غيره حتى على الحلال، لأن الصيد له أحوال، فإما أن يصيده حلال لمحرم، أو أن يصيده محرم لمحرم، أو محرم لحلال. حلال لحلال واضح. إذا صاده حلال لمحرم فهذا فيه تفصيل، إذا كان قد قصد صيده لهذا المحرم ما حل، لكن لو صاده لنفسه حل. هاي النية، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالصعب بن جثامة فعاد الصعب فجاء به حمار وحشي ونحره وقدمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. فالصعب صاده لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صاده لنفسه لحل للمحرم. فما الدليل؟ لا لا لا ليس الوقت. أبو قتادة الأنصاري حين هل كان حلالا؟ هو كان حلالا وصاد ومعه قوم محرمون، وقال لأحدهم ناولني سهمك أو قوسك، فناوله ثم وقع في نفسه شيئين، ناوله ووقع في نفسه شيء ثم صاد وأكل وأكل بعضه، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأقره. ودع بعض العلماء النسخ، نسخ الأخير بحديث الصعب، لأن الصعب متأخر لأجل أنه في حجة الوداع، والصحيح أنه نستطيع الجمع ونقول إذا كان الصائد حلالا وقد صاده على نفسه جاز المحرم، وإذا صاده للمحرم، فإذا صاده المحرم بنفسه لم يجز لا له ولا الحلال، يكون محرما حتى على الحلال. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى ذات الشيء، إلى ذات الشيء. إيش هو ذات الشيء؟ صيد المحرم، صيد المحرم. يكفي هذا. المؤلف رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية استدل بمجموعة من الأدلة أراد أن يثبت بها صفة من صفات الله. يلا صح، ما هي الإرادة أو ما هي المشيئة؟ ياسين وعيد خطأ، إرادة الله الكونية وهي نافذة الكونية، الإرادة الكونية نافذة بكل حال، وأما الإرادة الشرعية فهي التي قد تكون نافذة وقد لا تكون نافذة باعتبار المستجيب لها. نعم، ما ناقشنا في ما ذكرنا شيء. طيب، ولو قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لماذا قال جنتك مع أنه ذكر الجنتين؟ أيهما أقرب؟ شو التقليل؟ طيب، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، الميم هنا يوسف يحتمل أن تكون اسم موصول، يحتمل أن تكون شرطية. طيب، يحتمل أن تكون خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الكلام هذا هو ما شاء الله. طيب، يلا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما معنى لا قوة إلا بالله؟ ما ينفع هذا التفسير، هذا ما ينفع. عندنا معنيان هنا، المعنى الأول لا قوة إلا في الله عز وجل، فتكون الفي ظرفية. نعم، يعني لا قوة حقيقية إلا لله عز وجل. الثاني، طيب هذه السببية والفي، أما تكون أو تكون ظرفية. نعم، ها، لا قوة تامة إلا عند الله تعالى. طيب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الآية الثانية، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. من هم؟ المؤمنون الكفار. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي نوع من الإرادتين؟ كونية. انتبهوا، نحن الآن في بحث مهم ضل فيه الكثير من الناس. نعم، ماذا تقول القدرية؟ أي أن أفعال العباد لا يقدرها الله، يقولون ها؟ لا، يقولون لا علاقة بين تقدير الله وأفعال العباد، صح؟ فالعباد يفعلون ما شاء وما لم يشأ، والصحيح أنهم لا يفعلون إلا ما شاء، لأن الله يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو لم يشأ لم لا اقتتلوا. نعم، لا اقتتلوا. قال هنا نعم، شاء الله أن يقتتلوا فاقتتلوا. أحلت لكم بهيمة الأنعام، شيئا نعم إليهما جميعا. طيب، إلا ما يتلى عليكم، ما الذي يتلى علينا؟ ما ذكر في هذه الآية، الأصناف التي ذكر، غير محل الصيد وأنتم حرم، كيف غير محل الصيد وأنتم حرم؟ البري متوحش المأكول. طيب إن الله يحكم ما يريد، ما نوع الإرادة هنا؟ يدل على أنها إرادة شرعية. طيب فمن يريد الله أن يهديه، أخذنا هذه أيضا، من يريد الله إرادة كونية أو شرعية؟ كونية. كونية، هنا الإرادة كونية. نبدأ بهذه الآية، قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يريد هنا إرادة كونية، والإرادة الكونية يرادفها أو ترادف المشيئة، فهي مرادفة للمشيئة تماما، لأن المشيئة لا تنقسم الأقسام، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، المشيئة ترادف ماذا؟ الإرادة الكونية، ترادف الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهل لها أقسام؟ نعم، إيش هي؟ ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ أيوة، الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وكونية. ما هي التي ترادف المشيئة الآن؟ هي الإرادة الكونية، واضح؟ وسنبين الفروق، لأن بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية عموم وخصوص. وجهي. طيب فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي يوسع. ومنه قوله تعالى لسان موسى رب اشرح لي صدري، أي وسعه لي، يشرح صدره للإسلام. هل للإسلام يعني لأصل الإسلام أم للأصل والفروع؟ للكل، يشمل الأصول والفروع إن صح التعبير، على أن بعض أهل العلم من رد هذا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يرد، الإرادة هنا ماذا؟ كونية أيضا. ومن يرد أن يضله، أن يزيغه، أن يبعده، يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا. شو معنى ضيقا حرجا؟ غير متسع، غير متسع لما دعي إليه من الإسلام، يجعل صدره ضيقا حرجا، أي غير متسع. كأنما الكاف هنا للتشبيه، كأنما يصعد في السماء، كأن هذا الذي دعي إلى الإسلام سواء إلى أصوله أو فروعه، نعم، كأنه يصعد به إلى السماء فيضيق صدره، لأنه قال كأنما يصعد في السماء ولم يقل كأنما يصعد، وبينهما فرق. يصعد يعني كأنه الآن يصعد به كرها، يصعد، لأن الصاد والعين جاءتا مشددتين، كأنما يصعد في السماء. وقد ثبت أخيرا في العلم الحديث أن الإنسان إذا ارتفع إلى ارتفاع معين فإنه يقوى عليه الضغط، يقوى للضغط ويقل تنفسه ويضيق صدره. نعم، فهذه الآية تكون سابقة لما اكتشفوا، ما اكتشفوه وإلى ما وصلوا إليه. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب إذن الذي يريد الذي أراد الله تعالى إضلاله شبه صدره بأي شيء؟ ها؟ شبه صدره بصدر الذي يصعد به إلى السماء حتى يضيق عليه النفس ويضيق عليه الأمر ذرعا. وهنا لا بد أن نستفيد بعض الفوائد. الفائدة الأولى أن من أراد الله تعالى له الهداية فإنه يهديه إلى هذا الدين. فإذا وجدت نفسك أنك مستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. فكلما استسلمت إلى هذا الإسلام جملة وتفصيلا فهذا دليل على أن الله أراد بك خيرا. من أين يؤخذ هذا؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام جملة وتفصيلا، ليس مجرد قبوله كدين، بل أيضا قبوله كفروع وتشريع، سواء كان ذلك فيما يتعلق بينك وبين الله أو فيما يتعلق بينك وبين العباد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا أكمل يفقهه في الدين. ولا يمكن وإذا فقه الإنسان في الدين فإنه ازداد معرفة له، وإذا ازداد معرفة له فإنه ازداد محبة له. ولذا أقسم ربنا تعالى فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم، وهذه مجموعة مؤكدات تؤكد على أن الإنسان إذا لم يستسلم لحكم الله ولم يرضى بالإسلام حكما فإنه إما أن يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، أو أن يكون كافرا كفرا دون ذلك. انتبهوا للكلام هذا. فلا هنا للتنبيه، فلا وربك، وهنا القسم بالربوبية الخاصة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقسم ربنا بأعظم قسم بنفسه سبحانه وتعالى، ولكنه قسم ربوبية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك أي يا محمد، فلا وربك لا يؤمنون. لا يؤمنون، النفي هنا ما هو نوعه؟ هل هو نفي صحة أم كمال أم وجود أم بحسب الحال؟ فهمتم السؤال ولا ما فهمتم؟ فلا وربك لا يؤمنون، اللام هنا لام نافية. هل النفي هنا نفي صحة أم نفي كمال أم نفي وجود أم بحسب الحال؟ الرابع بحسب الحال، حسب الحال. فلا وربك لا يؤمنون، نعم، هو أقل درجات من لم يأتي بهذه الشروط. أقل درجات أنه كافر أقرب إلى الكفر المخرج عن الملة، يكون قريب من الكفر المخرج عن الملة، لأنه في كفر دون كفر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أنت خاصة يحكموك. إيش معنى يحكموك؟ يحكموا سنتك وشريعتك وما أمرت به، لأن سنتك وشريعتك من أين تكون؟ من عندنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما زالت الشروط ولا انتهت؟ ما زالت. ثم لا يجدوا حرجا في ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا، إذا وجدوا الحرج ما تم الإيمان. ويسلموا تسليما. أشهد تسليما هنا مفهوم مطلق يفيد ماذا؟ التأكيد أي يسلم تسليما كاملا، يفيد التأكيد والكمال، يسلم تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ففي هذه الآية فائدة مهمة، أن من لم يتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى شريعته بل إلى الله ورسوله فإما أن يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، أو أن يكون كافرا كفرا دون ذلك بحسب اعتقاده وبحسب حاله. انتبهوا للمسألة هذه. إذن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام جملة وتفصيلا لأصوله وفروعه، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لو أن رجلين اختلف في مسألة فقال زيد لعمر هاد دليل معي، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الرجل الثاني متعصب والعياذ بالله لا يريد أن ينقل، فأراد أن يحمل الدليل ما لا يحتمل، أو أن يحمل الدليل أن يحمل الدليل على شيء على وجه مستكره. إيش نقول هذا؟ نقول هذا على خطر، نقول هذا على خطر. ليش؟ لأنه قد يدخل في قوله تعالى أو في عموم قوله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فإياك إذا دعيت للحق من الكتاب والسنة ينبغي أن تستسلم وأن يتسع صدرك، أن يتسع صدرك لما دعيت إليه من الحق. نعم، جعلن له وإياكم منه. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب استدل بجملة من الآيات البينات من كتاب الله تعالى ليدلل على أن الله موصوف بصفات الكمال والجلال، ومن صفاته سبحانه أنه موصوف بالمشيئة. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، نعم، وقال تعالى إلا ما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقال تعالى ومن يريد الله أن يهديه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المعنى قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ما نوع الإرادة هنا؟ كونية؟ طيب إرادة الله تعالى قسمها العلماء إلى قسمين. ياسين، لا يلزم من حبه إياها القول. يا جماعة، نعم، صح، توافقون صح. إذا قال قائل أراد الله شيئا فلم يكن، يمكن هذا ولا غير ممكن؟ أراد الله شيئا فلم يكن. يلا، نعم، أراد الله لهم ماذا؟ ولكن لابد أن تقيد ذلك بالكوني أو الشرعي. إذن أراد الله لهم شرعا أن يؤمنوا، هل استجاب الناس كلهم؟ لا. الله تعالى يريد أن يخفف عنا، والله يريد، الله تعالى يريد أن يتوب علينا، والله يريد أن يتوب عليكم، وخلق الإنسان ضعيف. ولكن أبى أكثر الناس إلا الاستنكاف وتنكب طريق التوبة، أليس كذلك؟ إذن قد يلغز لنا بلغز ويقال ما بالي أرى العيون عليها هذا الكحل، وش عاشورة صرتم صوفية من الرافضة؟ رافضة طبعا. والعاشورة يوم العاشر من المحرم مش عندهم، ليش هم استحب بعض العلماء التوسع؟ العاشر من محرم هو على زعمهم تاريخ مقتل الحسين، نعم، فيجعلونه يوما للندب ولطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعور والعويل والصياح، ولذلك استحب بعض العلماء من أهل السنة التوسعة على الأهل التوسعة، ولكن رد شيخ الإسلام هذا القول في اقتضاء الصراط المستقيم وقال إن البدعة لا تقابل بالبدعة ولا تقابل ليش بالسنة، وهذه سبق ذكرها في إيش؟ في أي كتاب ونحن نشرحه؟ في مقدمة التفسير. إيش تبغى؟ ذاكرة مشكلة والله يا أخي. ها؟ أي صيام ذكرناه ولكن ما فصلنا التفصيل هذا. طيب. ما بالكم وضعتم الكحل في العيون؟ هذا الكحل اللي اشتريته شو؟ أسود ولا أثمد؟ أثمد أحمر أم أسود؟ أحمر؟ من أين اشتريته؟ موجود؟ سبحان الله. لا لا هو لا لا لا كل شيء نقول أنه مضروب، لا لا لا لا ما أظن ما أظن ما أظن لا أظن اسمك أنت كحلت عينك كذلك؟ من بقي لم يكحل؟ وأنت يا موسى ما كحلوا لك؟ لا تحتاج. طيب إرادة الله كونية وشرعية، الإرادة الكونية هل هي نافذة أم غير نافذة؟ صح؟ مطلقا صح؟ طيب فمن يريد الله أن يضله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، إذن كونية أم شرعية؟ كونية صح؟ هل ما لا يحبه الله تعالى من الأمور الكونية واقع؟ كيف؟ هل يريد الله الكفر؟ هل يريد الله الكفر؟ هل يريد الله الفسق؟ هل يريد الله العصيان؟ يريده، لكن كونا لا شرعا، لا تشريعا للناس، لو لأنه لو لم يريده لم يكن ولم يوجد. فرق بين حبيبي. طيب الله يحب، نعم، طيب هل يمكن أن يكره الله الشيء ولا يرضاه ويوجد؟ يمكن؟ ليس هناك تناقض؟ ليس هناك تناقض، صحيح. طيب لو لم يوجد كفر في الدنيا، ها؟ ها؟ إذن وجوده فيه مصلحة أم لا؟ ها؟ وجوده فيه مصلحة، ها؟ كل الشر وجود الشر فيه مصلحة، والمعاصي وجودها فيها مصلحة أيضا. ولذلك قال بعض أهل العلم إن المعصية قد تعود على العبد بالخير، وهو كلام غريب لكن ليس على إطلاقه فيما لو تاب الإنسان منها، لأن فرق بين إنسان لا يعصي الله كالراهب تماما يذهب إلى الصومعة ويبقى في زاوية ويتعبد يصلي ويصوم بس، فرق بين يخالط الناس وتعرض له الفتن ويعصي لكنه يتوب، أيهما أفضل؟ الثاني. والدليل على ذلك قوله تعالى عن آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. عصى وغوى صح، لكنه لما تاب اجتباه الله تعالى وأحبه واصطفاه ورفع مكانه وأعلى ذكره، فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، ثم تاب عليه وهدى، ثم تاب عليه وهدى. طيب، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طيب، لا هذا لا، هذه معنى الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني هذا الاختلاف الموجود في الكون والتغير الموجود، التغير الطبيعي مثلا ترى الأربع فصول في يوم واحد، الصيف والشتاء والربيع والخريف، نعم، كل ما يظهر الآن من الكوارث الطبيعية والتغيرات التي تطرأ على الناس فتنكد عليهم العيش، هذا الفساد بما كسبت أيدي الناس، فالباء هنا للسببية بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر، نعم، يعني هذا التغير، وهذا التغير الذي لا يستقر حال الناس معه بسبب ماذا؟ بسبب ما كسبت أيديهم. طيب الآن إذا قال قائل: هل المشيئة تنقسم إلى أقسام أم لا تنقسم؟ المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم لأنها مرادفة إلى أي شيء؟ إلا الإرادة الكونية. هل المحبة ترادف ماذا؟ إرادة الشرعية صح. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا عرفنا ما هي الإرادة وأقسامها، نعم، ورددنا على القدرية الذين يقولون إن الله ليست له إرادة فيما يتعلق بأفعال العباد، فما طرأ منهم فلا يريده الله، وهذا خطأ، نعم. وقوله تعالى: وقوله منصوب ما نعم معطوف على الجر، وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا هذا فعل أمر، فعل أمر بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، فما لا يمكن أن يكون إلا بإحسان فهذا يكون واجبا، وأما ما قام من الواجبات نعم وزاد الإنسان فيه فإنه يكون مستحبا، هذا الضابط. فهمتم الكلام هذا ولا ما فهمتم؟ لا؟ إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، فإذا أمر الله تعالى بالإحسان أو إذا وجدت أمرا بالإحسان في نصوص الكتاب والسنة فإما أن يكون ذلك محمولا على الواجب وإما أن يكون ذلك محمولا على المستحب. متى يكون محمولا على الوجوب؟ إذا كان لا يتم إلا به. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب، ايش معنى كتب؟ كتابة قدرية أم شرعية؟ شرعية. شرعية كتب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ايش تقولون الإحسان في الذبح؟ ايش حكمه؟ حكمه مستحب أو واجب؟ إذا نقول هو واجب. ولذلك كان القول الصحيح أن من ذبح بآلة كالة فإنه يحرم، خلافا لما عليه المشهور أنهم قالوا أنه مكروه، والصحيح أنه يحرم، يحرم الذبح بآلة كالة، فلو فعل تصح، يصح الذبح، لا يصح، يصح ما الكراهة، ها يأثم لا شك. طيب ها؟ على كل شيء، على كل شيء. إذا نقول إما أن يكون واجبا وإما أن يكون إيش؟ مستحبا. لا، إذا تم الواجب وكان يعني لو بلغ الإنسان وأتى بما هو بما يحبه الله تعالى أكثر من الواجب فإنه يكون إيش؟ مستحب. هذا سواء كان في العبادات أو المعاملات، صح؟ سواء كان في المتصدق محسن ولا ما هو محسن، هل الصدقة واجبة؟ لا. إذن هذه إذن نقول مستحب. طيب، إن الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان إما أن يكون إحسانا في عبادة الله وإما أن يكون إحسانا مع عباد الله، فعندنا نوعان من الإحسان، إما إحسان في عبادة الله وإما إحسان مع العباد. أما الإحسان في عبادة الله فلا يمكن أن تعرفه بتعريف أشمل ولا أوسع ولا أضبط من تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصحك يا طالب العلم إذا وجدت تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء اقتصر عليه، لأنه أولا أعلم الخلق بالله، فهو أعلم العلماء صلى الله عليه وسلم. اثنين، أنه أفصح العرب، أفصح من نطق باللغة العربية. لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان في عبادة الله، تعبد الله كأنك تراه. أي المقامين أرفع من الآخر؟ هل الأول أو الثاني؟ الأول يعبد الله كأنه يراه، والثاني إن لم يكن يراه فإنه يراه. الأول أرفع وأعلى مقاما. أن تعبد الله كأنك تراه عبادة، عبادة طلب ورغبة، والثاني عبادته عبادة خوف ورهبة. انتبه، الأول طلب ورغبة، أن تعبد الله كأنك تراه. أنت إذا ذهبت لتشتغل أنت صاحب شركة، قال تعالى فلان سوي لي كذا وكذا، اصنع لي هذا الشباك، وكان واقف طيلة اليوم ينظر إليك، كيف تصنع؟ تقول نعم صح، هذا الغالب، أن تعبد الله كأنك ترى. إذن المقام الأول أرفع أم لا؟ أرفع. ليش؟ لأنه لأن عبادته عبادة طلب ورغبة، والثاني عبادته طلب خوف ورهبة. فإن لم تكن تراه، يعني إذا كنت أنت لا تعبده كأنك تراه، إذن هو فإنه يراك، فإنه يراك، نعم، إذن سوف تخاف وترهب. لا، ما الخوف والرجاء، الخوف والرجاء يشبه، لا مقام آخر هذا. ما ذكر الله تعالى عن زكريا وأهله؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا